بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 44 من مجالس شرح أخصر المختصرات، ومعنا الكلام على الهبة. قال المؤلف رحمه الله: فصل. والهبة مستحبة، والهبة من هبوب الريح، وهي مصدر وهبت له هبة ووهبا، ويقال الواهب من يعطي الهبة، والمتهب من يقبل الهبة، والاتهاب قبول الهبة، والاستيهاب سؤال الهبة. قال: الهبة مستحبة. مستحبة لحديث تهادوا تحابوا، حديث رواه البخاري في الأدب المفرد، إسناده حسن. وتستحب الهبة إذا قصد بها وجه الله تعالى، كالهبة للعلماء والفقراء والإخوان ونحو ذلك. وميز الفقهاء بين الصدقة والهدية والهبة والعطية. أما الصدقة، أو نقول إن قصد بها طلب التقرب إلى الله تعالى بإعطاء محتاج، فهي صدقة. إذن هي لمحتاج وقصد بها التقرب إلى الله فهي صدقة. وإن قصد بها الشخص والمحبة له فهي هدية، تعطى لأجل الشخص ومحبته فهدية، وما عدا ذلك فهي هبة. وإذا كانت في مرض الموت يقال لها عطية، أو عطية في مرض الموت، وسيأتي حكمها. قال المؤلف: وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. ميز بين المصحف وما يصح بيعه جريا على القول بتحريم بيع المصحف كما جرى عليه في الإقناع، وأما على القول الآخر كما في المنتهى من جواب صحة وجواز بيع المصحف، فلا نحتاج إلى هذا التمييز. نقول: تصح هبة كل ما يصح بيعه، ويدخل في ذلك المصحف. لكن على ما في الإقناع يحرم بيع المصحف ولكن يصح هبته، وسبق معنا في الوقف أيضا على ما في الإقناع يحرم بيع المصحف ولكن يصح وقفه. وأما على القول بجواز البيع فلا نحتاج إلى هذا التمييز. تصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه. عفوا، لم نعرف الهبة شرعا. الهبة شرعا تمليك جائز التصرف، مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه، مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة، أي هذا التمليك في الحياة بلا عوض، بما يعد هبة عرفا. هذه كلها قيود لا بد منها في الهبة، وسيأتي بيانها. فتعريف الهبة: تمليك جائز التصرف، أي أن يقوم جائز التصرف هو الحر البالغ الرشيد فيملك غيره. فتمليك جائز من إضافة المصدر إلى فاعله، الذي يملك لابد أن يكون جائز التصرف. مالا معلوما، فيهب مالا معلوما، أو مجهولا تعذر علمه، يجوز أن يهب شيئا مجهولا تعذر علمه. يقولون: كما لو اختلط دقيق بدقيق آخر، فوهبت المجهول هذا لصاحبك مقدورا على تسليمه، لابد أن تكون أن يكون الموهوب أو تكون العين الموهوبة مقدورا على تسليمها غير واجب. لو أعطيت إنسانا شيئا واجبا شيئا واجبا له عليك لا يسمى هبة. لو أن الزوجة أعطى النفقة لزوجته فهذه ليست هبة لأنه يعطيها ما وجب، فغير واجب، لأن الهبة من عقود التبرعات تبرع. في الحياة لنخرج الوصية تمليك بعد الموت، الوصية عقد تبرع ولكن تمليك بعد الموت، أما هنا في الحياة بلا عوض، لأنها لو كانت بعوض كانت بيعا، بما يعد هبة عرفا، هذا راجع إلى قضية انعقادها بالقول وبالفعل كما سيأتي. المؤلف يقول وكل تصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، هذا ضابط، كل ما صح بيعه صحت هبته، والعكس كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته، إلا في أشياء مثل هذا المجهول، المجهول الذي تعذر علمه لا يصح بيعه ولكن تصح هبته، تصح هبته. وتنعقد بما يدل عليها عرفا، تنعقد الهبة بما يدل عليها عرفا أي من قول أو فعل، والقول مثل وهبتك وأهديتك وأعطيتك، والفعل كتقديم الهدية أو الهبة دون كلام فيقبلها دون كلام. قالوا كما لو جهز ابنته، يعني أعطاها المتزوجة، أعطاها ثيابا ومتاعا دون أن يتكلم، فلا تمليك، لأن دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول، كوني أعطيك هذا يدل على الرضا، دلالة الرضا بنقل الملك تقوم مقام الإيجاب والقبول. كل ما صح بيعه صحت هبته، والعكس كل ما لا يصح بيعه لا تصح هبته. فمثلا الكلب لا يصح بيعه ولو كان كلب صيد، هل يجوز أن تهبه؟ لا يجوز أن تهبه، إنما يقولون يجوز نقل اليد، يجوز نقل اليد في الكلب ونحوه مما يباح الانتفاع به، وهذا ليس هبة حقيقة، هو نقل اليد، بدل أن تكون يدك على هذا الكلب ومن سبق إلى مباح فأحق به وهذا نوع من الاختصاص، فأنت تنقل اليد منك إلى غيرك، لكن ليس هبة بالمعنى الشرعي، فالهبة لا تكون إلا فيما صح بيعه. المؤلف في هذا الكلام أشار إلى شرط من شروط الهبة، وهو أن تكون العين الموهوبة يصح بيعها، وعندنا يشترط لصحة الهبة ثمانية شروط، اشترط لصحة الهبة ثمانية شروط. الشرط الأول كونها من جائز التصرف، كونها من جائز التصرف. الشرط الثاني كونه مختارا غير هازل، مختارا ليس مكرها وغير هازل، فلا تصح الهبة من الهازل. الشرط الثالث كون الموهوب يصح بيعه كما ذكرنا، كون الموهوب أو العين الموهوبة يصح بيعها. الشرط الرابع كون الموهوب له يصح تمليكه، كون الموهوب له يصح تمليكه فلا تصح لحمل ولا لصغير ومجنون، لكن سيأتي أن الصغير والمجنون يقبض عنهما وليهما، المقصود لا يصح إعطاء الهبة مباشرة للصغير والمجنون. والشرط الخامس كون الموهوب له يقبل الهبة، هذا شرط مهم، لا بد أن يقبل الهبة إما بقول أو فعل يدل عليه على القبول. الموهوب له لا بد أن يقبل الهبة، فشرطها القبول بالقول أو الفعل. الشرط السادس كون الهبة منجزة، فلا يصح تعليق الهبة على شرط، لا تنعقد. لو قلت مثلا لأحد إن فعلت كذا سأعطيك كذا، أو قلت لابنك إن نجحت في الامتحان سأحضر لك كذا، هذه هبة معلقة لا تنعقد ولا تصح. هذا مذهب الحنابلة ومذهب جمهور الفقهاء، لا يصح تعليق الهبة. الشرط السابع كونها غير مؤقتة، كونها غير مؤقتة، فلا يصح أن تقول وهبتك هذه السيارة مدة شهر، هذه إعارة ليست هبة. الهبة تمليك، تمليك مؤبد مجانا، هي مثل البيع تمليك مؤبد ولكن بلا عوض. وهنا عندنا مسألة مشهورة وهي العمرة والركبة. العمرة والركبة تمليك مقيد بعمر أحدهما، يعني يقول أعمرتك هذه الدار، يعني مدة عمرك أو مدة عمري أسكن فيها مدة حياتي، والمعنى إذا مت ترجع إلي أو تسكن فيها مدة حياتك. ما حكم العمرة والركبة؟ أن يقول إن مت قبلي عادت إلي، أسكن في هذه الدار فإن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. سميت ركبة لأن كلا منهما يرقب موت صاحبه. فعندنا أن الهبة لا تصح مؤقتة، لكن لو وقتها بعمر أحدهما صحت ولزمت ولغى الشرط، لغى الشرط، فتصير هذه العين ملكا للمعمر أو للمرقب أو للموهوب له، تصير ملكا له ومن بعده لورثته. فإن لم يكن له ورثة ذهبت إلى بيت المال. إذن حكم العمرة والركبة أنها صحيحة، وتكون العين لمن أعمرها ولمن أرقبها، ولا تعود للمعمر، لا تعود للواهب. يلغى الشرط. الشرط ماذا؟ الشرط كان يقول إن مت قبلي رجعت إلي، هذا الشرط لاغ. وذلك لحديث من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا، رواه مسلم. من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا، أي تنتقل لورثته حيا وميتا، عفوا، ولعقبه، رواه مسلم. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وهبت له، قضى بالعمرة لمن وهبت له. إذن يلغو شرط، يلغو شرط رجوعها إلى الواهب أو إلى المعمر. إذن هذا الشرط السابع كونها غير مؤقتة. مؤقتة. الشرط الثامن والأخير كونها بغير عوض، كونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع. في مسألة العمرة والرقبة يصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، يعني مثلا يقول وهبتك هذه الدار لكن أسكنها 10 سنين، فهو يريد أن يملكه وفي نفس الوقت يريد أن ينتفع، يصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة. قال المؤلف وتلزم بقبض بإذن واهب. تلزم بقبض، أولا نقول تنعقد، أولا نقول تملك بالعقد، تملك بالعقد، العقد الذي هو يكون بقول أو فعل يدل عليها، تملك بالعقد. وتلزم بالقبض، قبض مرحلة بعد العقد، تلزم بالقبض فلا يحل الرجوع فيها بعد القبض. إذن ما معنى تملك بالعقد؟ أول ما وهب، يعني نفرض أن إنسانا لم يقبض الهبة، إنما قال لصاحبه وهبتك الشاة التي عندي، وذاك قال قبلت أو جزاك الله خيرا ونحو ذلك، الشاة لم تقبض بعد، فعندنا حكمان، يحصل الملك بهذا العقد، ومن توابع الملك أنها لو ولدت فالولد لمن؟ للموهوب له. هذه المسألة الأولى، القبض لم يحصل. المسألة الثانية وستأتي أنه يجوز الرجوع في الهبة قبل القبض، وبعد القبض تلزم فلا يحل الرجوع. في هذا المثال لو أنه قال وهبتك الشاة ولم يقبضها له، ثم ولدت الشاة، ثم جاء الواهب وقال رجعت في هبتي، أولا نقول يصح الرجوع ويسترد الشاة، لكن هل يسترد ولد الشاة؟ الجواب لا، ولد الشاة أصبح ملكا للموهوب له، بناء على قولنا إن الملك يحصل بالعقد، فهو يرجع في أصل الهبة، لكن لا يرجع في الملك الذي نتج على المشتري أو لصالح المشتري، نتج على ملك المشتري. فالنماء، يعني يترتب على قولنا تملك بالعقد، أن النماء يكون للموهوب له. المؤلف يقول تلزم بالقبض، أي تصير لازمة، فإذا لزمت فلا يحل للواهب أن يرجع كما سيأتي. تلزم بالقبض، لم يقل بمجرد القبض، بل قال بالقبض، بقبض بإذن واهب، لا بد أن يأذن الواهب له في قبضها. وبعضهم يعبر تلزم بالإقباض، أن يقبضه. تلزم بالقبض المقصود قبض الموهوب له أو قبض وكيله، لكن لا بد أن يحصل هذا القبض بإذن الواهب، يأذن له في القبض. قالوا إلا إذا كانت العين موجودة عند الموهوب له ثم وهبها له فتلزم بمجرد القول حينئذ. مثاله زيد ترك سيارته عند عمرو، لم يهبها، تركها له وديعة عارية، فالسيارة سيارة زيد موجودة عند من؟ عند عمرو. ثم جاء زيد فقال لعمرو وهبتك السيارة، هنا تلزم بمجرد القول لأنها مقبوضة بالفعل، لأنها مقبوضة بالفعل عند عمرو. فإذا قال زيد وهبتك السيارة لزمت بمجرد القول. تلزم بقبض بإذن واهب، قلنا إلا إذا كانت العين في يدي الموهوب له أو في يدي المتهب نقول، فتلزم بمجرد القول. قال ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. انتقل المؤلف للكلام على الإبراء. الإبراء يختلف شيئا عن الهبة، هو في الحقيقة هبة الدين، أنت تبرئ الغريمة، أبرأ غريمه يعني أبرأ المطالبة، هذا زيد مدين لعمر، فالغريم أو الدائن هو عمر، عفوا لبس زيد أو عمر، المهم فلنقول إن دائما زيد هو في الجانب الأقوى، فنقول هذا زيد هو الدائن، زيد هو عمر، هذا مظلوم دائما، فزيد هو الدائن، هو الذي له الدين، فأبرأ الغريمة، أبرأ الغارمة وأبرأ المدينة يعني سامحه وعفى عنه. من أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، أي ولو لم يقبل الغريم الإبراء. إذن هنا فرق بين الهبة والإبراء. في الهبة قلنا لا بد من قبول الموهوب له، لا بد أن يقبل الهبة. في الإبراء لا يشترط أن يقبل، أنت تسامحه وتعفو عن دينه ويقول لك لا أنا لا أريد المسامحة وأنا سأسدد، حصل الإبراء، حصل الإبراء. من أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، وبمجرد الإبراء يعني لا خيار ولا رجوع في الإبراء. أما الهبة لك الرجوع قبل القبض، أما الإبراء هو إسقاط، أنت أسقطت الدين، سامحت فلانا. وهذا الإبراء قد يكون بلفظ الهبة، قد يكون بلفظ الإحلال ولفظ التمليك ولفظ الصدقة، لو قال وهبت لك الدين أو حللتك منه أو ملكتك أو تصدقت عليك به. لماذا لا يحتاج الإبراء إلى قبول؟ قالوا لأن الإبراء إسقاط وليس تمليكا، إنما هو إسقاط. من مسائل الإبراء لو علق الإبراء على الموت، لو قال إن مت فأنت في حل، إن قال إن مت فأنت في حل فهذه وصية تنطبق عليه أحكام الوصية، لابد أن تكون من الثلث وأن تكون لغير وارث، إن كانت لوارث أو زادت عن الثلث فلابد من موافقة الورثة كما سيأتي في الوصايا. وأيضا من شروط الإبراء، من شروط الإبراء ألا يكون المدين هو الذي يعلم قدر الدين ويكتمه، يعني هم يقولون يصح أن يبرئه من دين مجهول إذا اشترك في الجهل به، يعني حصل بين اثنين معاملة قديمة ونسي قدر الدين، فجاء الدائن وقال لصاحبه سامحتك وأبرأتك فلا بأس، فقالوا أما إذا كان المدين يعلم قدر الدين ويخفيه، يخفيه خوفا من أن الدائن لو علم بقدره لم يبرئه لم يصح الإبراء ولا يحل له، ولا بد أن يخبر أو أن يرجع الدين. إذن يصح الإبراء من دين مجهول إذا بشرط ألا يكون معلوما للمدين ويخفيه. من أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل. ولهذا لا يحتاج إلى، ليس في الإبراء خيار مجلس، لأنه لا يتوقف على قبول. بمجرد ما قال أسقطت عنك الدين أو سمحتك، لا رجوع في هذا مطلقا. لو أن إنسان عفى عن دين أخيه لا رجوع مطلقا في هذا العفو، ولا ينتظر قبول الطرف الآخر، ولا خيار في ذلك. ثم انتقل المؤلف إلى قضية العدل في الهبة أو تقسيم الإنسان لتركته في حياته. يجوز للإنسان أن يقسم ماله في حياته بين ورثته. قال ويجب تعديل، تعديل أي عدل، تعديل في عطية وارث، أي في العطية لوارث. يجب على واهب، يجب على الواهب العدل في العطية إذا أعطاها لورثته، بأن يعطي كلا بقدر إرثه. إذن هو لا يتكلم عن العطية للأولاد فحسب، بل رجل يريد أن يقسم ماله على ورثته، فنقول يجوز بشرط أن يعطي كل واحد منهم بقدر إرثه. فرجل عنده مثلا زوجة، وعنده أم، وعنده أبناء وبنات، فأراد أن يقسم ماله في حياته، فيعطي الزوجة الثمن ويعطي أم السدس، ثم يعدل بين الأولاد والبنات. والمذهب في العدل في الهبة أن يسوي بين الذكور والإناث، أن يسوي الأفضل عندهم، عفوا المذهب الأفضل عندهم أن يعطي للذكر مثل حظ الأنثى على قدر إرثهم، خلافا للجمهور. الجمهور يرون أن الأفضل في العدل بين الأولاد التسوية، أما المذهب فيقولون لا أعدل من قسمة الله عز وجل. الجمهور أخذوا من لفظ الحديث سووا، اتقوا الله وعدلوا في سووا بين أولادكم، والمذهب حملوا هذا على ما جاء في القرآن في الميراث، قالوا لا أعدل من قسمة الله عز وجل. الأمر واسع، لو أن إنسانا قسم ماله بالسوية بين الذكور والإناث فهذا مذهب الجمهور. هنا قال بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فسيعطي الذكر ضعف الأنثى، ويعطي الأم نصيبها، يعطي الزوجة نصيبها. يجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه. ونقول ويعطي من حدث بعد ذلك حصته وجوبا، يعطي من حدث بعد ذلك. هذا الرجل قسم ماله بين أولاده أو بين أولاده وبقية الورثة، ثم ولد له ولد، يجب أن يعطيه حصته. إن كان عنده مال أعطاه، إلا أن يكون عنده مال استرد منهم قدر حصته فيعطيه. المؤلف يقول فإن فضل سوى برجوع. إن فضل أي إن فضل بعض الورثة على بعض، أو بعض الولد على بعض. أولا حرم التفضيل، حرم وأثم ولازمته التوبة، وكيف يتوب؟ سوى برجوع، أي يسوي بينهم ويعدل بالرجوع. الرجوع إما أن يزيد المفضول حتى يتساوى، وإما أن يأخذ من المفضل، يسترد. إن كانت العين باقية، كانت الهبة باقية، يستردها ليعيد التقسيم أو يسترد قدرا ليحصل تحصل التسوية. والأصل في تحريم التفضيل في الهبة حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه لما نحل ابنه يعني أعطاه عطية وقالت امرأته حتى تشهد امرأته عمرة بنت رواحة رضي الله عنه قالت حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أكل ولدك أعطيته قال لا قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. في رواية اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. في رواية أيسرك أن يكون لك في البر سواء قال نعم قال فلا إذن. والقصة في الصحيحين. فهي دليل على وجوب العدل وتحريم التفضيل وسمي ذلك وسمى ذلك جورا إن فضل وجب عليه أن يرجع ويسوي هذا وجوبا إلا أن يسمح المفضول شرط أن يكون بالغا رشيدا. ولهذا نقول يجوز للإنسان أن يفضل بعض أولاده إذا رضي البقية بشرط أن يكونوا بالغين راشدين. وهذا قد يحصل أو يحتاج له إنسان كان يكون مثلا أبناؤه أغنياء وعندهم أعمال وعنده ابن فقير أو محتاج ذو عيال أو ذو مرض فيسترضي إخوته بشرط أن يوافقوا بلا حياء. فيما يتعلق بالحياء من وهب له هبة وعلم أو غلب على ظنه أنها بالحياء حرم قبولها والمقال المشهور ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام هي صحيحة حكي على ذلك الإجماع يحرم أن يقبل الهبة إذا علم أنها دفعت له حياء. إن الحديث كما في المسند لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه سوى برجوع قال وإن مات قبله أي إن مات الواهب قبل التعديل قبل الرجوع إن مات قبله ثبت تفضيله. هذا الرجل فضل بين أولاده وأعطى فلانا ولم يعطي فلانا أو أعطى فلانا أكثر من فلان في حياته نقول يجب أن يرجع ويسوي. مات الرجل وترك هذا التفضيل ثبت التفضيل ومعناه لا يلزم الورثة أن يعدلوا هذا المذهب. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجب على الورثة أن يقوموا بالتعديل وفي هذا إنقاذ لأبيهم من النار. يجب على الورثة أن يقوموا بالتعديل. المذهب أنه إن مات قبل الرجوع أو قبل التعديل ثبت التفضيل لكن بشرط ألا تكون يكون التفضيل قد حصل في مرض الموت المخوف. إن حصل التفضيل في مرض الموت المخوف فهو كالوصية فلا بد من إجازة بقية الورثة. إذن نقول من فضل بين أولاده ثم مات فحل للمفضل أن يأخذ على المذهب بشرط أن يكون هذا التفضيل قد تم في صحة الواهب. أما إذا تم في مرض موته المخوف فلا بد من موافقة بقي فله حكم الوصية كأنه وصى لوارث. سيأتي معنا شيء مفصل الآن أن العطية في مرض الموت المخوف لها حكم الوصية، فهو لو وصى لوارث فإنه لا بد من موافقة بقية الورثة. مسألة التفضيل في الهبة مسألة منتشرة، وهل له أن يفضل أحد الأبناء لمعنى خاص، هذا بار وطائع والآخرون عصاه، أو هذا طالب علم، أو هذا عنده زمانة أو مرض؟ المذهب أنه لا بد من التسوية، وذهب بعض الحنابلة كابن قدامة رحمه الله إلى جواز تفضيل ذي الحاجة أو من كان فيه معنى. والمذهب عمل بالحديث أي سرك أن يكون لك في البر سواء، أنت لو أعطيت البار وتركت العاق زدت العاق عقوقا. قال ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، هذه مسألة مهمة. يحرم على واهب، يحرم ولا يصح، لا يصح الرجوع. متى لا يصح الرجوع في الهبة؟ بعد قبضها، لأنها كما تقدم تلزم بالقبض. والأصل في هذا التحريم ما جاء في الصحيحين: العائد في هبته كالكلب يعود في قيه. في رواية: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالعائد في قيه. وما أصرح من ذلك حديث لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. لا يحل لرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، الحديث رواه الخمسة. وسيستثني المؤلف الأب: يحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض وكره قبله، أي كره الرجوع في الهبة قبل القبض. هذه الكراهة تبع فيها المؤلف الإقناع والغاية، أما التنقيح والمنتهى فلم يذكر الكراهة. هل يكره الرجوع في الهبة قبل القبض؟ هناك من ذهب إلى الكراهة خروجا من خلاف من قال إن الهبة تلزم بمجرد العقد وبالتالي ليس لك رجوع. فالمؤلف عادته أن يمشي على ما في الإقناع، كره الرجوع في الهبة قبل القبض، ثم قال: إلا الأب، أي الأب يحل له الرجوع في الهبة ولو بعد قبضها. والمقصود هنا بالأب الأب خاصة، فلا يدخل في ذلك الجد ولا الأم، الأب. الحديث يقول: إلا الوالد فيما يعطي ولده. ولكن رجوع الأب سواء رجع ليقصد التسوية كما سبق أو بغير ذلك، لكن رجوعه في الهبة مشروط بأربعة شروط. متى يحل للرجل أن يرجع في الهبة لولده؟ بأربعة شروط. الأول: ألا يسقط الأب حقه من الرجوع. فلو قال بعد أن وهب قال: ولا رجوع لي مثلا، أو وهبتك هذه ولن أرجع، إذن الشرط الأول ألا يسقط حقه من الرجوع، إن أسقط حقه فليس له الرجوع. الشرط الثاني: ألا تزيد العين زيادة متصلة، لأن الزيادة المتصلة ستكون ملك الولد، فكيف يرجع الأب؟ فلو وهبه شاة فسمنت حرم على الأب الرجوع في الشاة، ألا تزيد العين زيادة متصلة. الشرط الثالث أن تكون العين باقية في ملك الولد، أما إذا خرجت من ملكه باعها أو وهبها فلا يصح للأب الرجوع، لأن هذا يقتضي انتزاعها من يد الطرف الآخر، أن تكون باقية في ملك الولد. الشرط الرابع ألا يرهنها الولد، لو رهنها فليس الأب الرجوع لما فيه من تفويت حق المرتهن. هنا المؤلف استثنى حالة واحدة، حالة الأب يرجع في هبته لولده، وعندنا حالة ثانية يصح فيها الرجوع في الهبة، حالة ثانية وهي الزوجة إذا وهبت لزوجها شيئا بمسألته بسؤاله ثم إنه ضارها فطلقها أو تزوج عليها، فلها أن ترجع في الهبة، لأن هبتها في الحقيقة ليست هبة محضة، إنما هبة بسؤاله وليحسن إليها. إذن الزوجة إذا وهبت زوجها شيئا بسؤاله أو بمسألته ثم ضارها بالطلاق أو بالزواج عليها فلها الرجوع، أما إذا وهبته شيئا بلا مسألة فليس لها الرجوع، يحرم عليها الرجوع. إذا وهبته شيئا بلا مسألة ثم ضارها أو لم يضارها حرم عليها الرجوع كغيرها من الناس. قال المؤلف رحمه الله وله، أي للأب خاصة دون الأم دون الجد، وله أي الأب أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء. هذه مسألة تملك الأب من مال الولد، وحديث أنت ومالك لأبيك، حديث عند ابن ماجة أن رجلا جاء النبي صلى فقال إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال أنت ومالك لأبيك، أباح الأب أن يجتاح مال ابنه. هذا مقيد عند الفقهاء بشروط علمت من النصوص عامة. عندنا ستة شروط لتملك الأب من مال ولده. الشرط الأول ما ذكره المؤلف، أن يتملك بقبض من قول أو نية، أن يقبض وأن يقبض مع القول أو بمجرد الفعل القبض لكن بالنية أنه يريد أن يتملكه. يعني مثلا ركب سيارة ابنه ولم يتكلم ولكن نوى أنه يأخذها لنفسه، ما شاء الله عليه، أن يأخذها لنفسه، إذن قبضها مع النية أو قبضها مع القول، قال هذه السيارة أنا أخذها، فالابن الصالح يقول تفضل. له أن يتملك، الشرط الأول أن يحصل ذلك بقبض، أن يحصل القبض مع قول أو نية ولكن غير السرية، وهي الأمة التي وطئها ابنه، ليس الأب أن يأخذها، قالوا لأنها في حكم الزوجة ليس له أن يأخذها. الشرط الثاني المؤلف يقول ما لم يضره، ما لم يضره بأخذ هذا الشيء، قالوا أو تعلقت به حاجته، ومثلوا كما لو أخذ أدوات حرفته، ونقول مثلا لو كان للرجل سيارة يعمل عليها ويحتاجها في عمله تعلقت بها حاجته ليس عنده غيرها فليس لأبيه أن يأخذها، تعلقت به لأنه يضره، إذن هذا شرط لا يأخذ ما يضره. الشرط الثالث قال أو ليعطيه لولد آخر، شرط ألا يأخذ ليعطي ولدا آخر. إذا كان التفضيل من ماله محرما، فكيف إذا أخذ من مال الابن وأعطاه لابن آخر؟ هذا أشد في الظلم. إذن ألا يأخذ ليعطي ولدا آخر، وهذا واقع للأسف، قد يأخذ الأب من مال ابنه ليعطي ابنا آخر، هذا جور. شرط الرابع، المؤلف يقول أو يكن بمرض موت أحدهما، شرط ألا يكون ذلك بمرض موت أحدهما المخوف، وسيأتي بيان المرض المخوف. أي فلو كان الأب في حال المرض المخوف فليس له أن يأخذ، ولو كان الابن في حال المرض المخوف فليس لأبيه أن يأخذ. أو يكن كافرا والابن مسلما، فالشرط الخامس اتفاق الدين بينهما. أما إذا اختلف الدين فليس للأب أن يتملك من مال ولده. الشرط السادس وذكره في الدليل وفي غيره، كون ما يتملكه الأب عينا لدى الابن، بخلاف ما لو كان شيئا في الذمة. الأب الآن سيتملك عينا موجودة، أما لو كان الأب مثلا عليه دين لابنه، في ذمته مال لابنه، فقال أنت ومالك لأبيك وأنا لن أعطيك، لا يصح. أو أراد أن يبرئ نفسه من الدين الذي لمن؟ للولد، فنقول لا يصح. كلامنا في التملك تملك عين موجودة وليس شيئا في الذمة، كذلك لا يملك أن يبرئ نفسه ولا أن يبرئ غريم ابنه. هذا الابن له دين عند زيد من الناس، فالأب يقول أنت ومالك لأبيك وأنا سأسامح زيدا، هذا نقول لا تملك ذلك، بل لابد أن يقبض المال أولا. إذا قبض الابن المال فتعالى، إذا توفرت الشروط هذه فلك أن تتملكه. إذن هذه ستة شروط لتملك. الجمهور خلاف الحنابلة يشترطون شرطا آخر، وهو أن يكون الأب محتاجا. وأما المذهب فيقولون لا فرق بين أن يكون محتاجا أو غير محتاج، الأب له أن يفعل ذلك ولو بلا حاجة إذا توفرت الشروط. مثاله مثلا لو كان الأب غير محتاج والابن عنده سيارتان وحاجته تتعلق بسيارة واحدة، فللأب أن يقول أنا آخذ هذه السيارة. أو كان الأب عنده بيتان لا يحتاج إلا إلى بيت واحد، عنده أملاك، فالأب ليس محتاجا. والجمهور اعتمدوا على زيادة في بعض روايات الحديث أبناؤكم، أو في حديث أبناؤكم من كسبكم إذا احتجتم، وهذه الزيادة فيها نظر في صحتها. فالمذهب يقول مع حاجة الأب ومع عدم حاجته له أن يتملك من مال ولده ما شاء بهذه الشروط الستة، أن يقبض مع قول أو نية، أن لا يأخذ ما تعلق بحاجته أو يضره، أن لا يأخذ ليعطي ولدا آخر، أن لا يكون ذلك في مرض موت أحدهما المخوف، أن يتفق الدين بينهما، أن يأخذ عينا موجودة لا شيئا في الذمة، لا شيئا في الذمة. والمؤلف عقب هذا ذكر قضية الدين بين الولد وبين أبيه، قال وليس لولد ولا لورثته، أي ورثة الولد، مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. ليس لولد، أي يحرم، ليس لولد ولا لورثة الولد أن يطالب الأب بدين المقصود المطالبة في المحكمة. لهذا المذهب يقول لا تسمع، لا تسمع في المحكمة، لا تسمع دعوى الابن على أبيه إلا في النفقة، لا تسمع. فلا يملك أن يطالبه بدين ولا نحوه، ولا نحوه مثل ماذا؟ مثل أجرة سكن أو قيمة متلف، أجرة أرض أو قرض أو ثمن مبيع ونحو ذلك، بل بنفقة واجبة. إذا قصر الأب في النفقة الواجبة على ابنه، ابنه الصغير الذي لا مال له، أو ابنه الكبير الذي لا مال له، وسيأتي معنا في ضابط النفقة على الأبناء أن المذهب يتوسعون حتى في الكبار، إذا كان الابن محتاجا والأب قادر لزمته النفقة، لا يشترطون أن يكون الابن زمنا، أو لا يشترطون الصغر. فللابن مطالبة أبيه في المحكمة بالنفقة الواجبة، بل وله حبسه عليها، يحبس الأب في النفقة الواجبة. وله مطالبة بشيء آخر، له مطالبة بعين ماله الذي عند أبيه، إلا إن تملكه، إلا إن تملكها الأب بالشروط السابقة. مثلا هذا أب أخذ سيارة الابن، هذا عين المال، له أن يطالب، للابن أن يطالب في المحكمة بعين ماله، إلا إن كان الأب تملكها بالشروط السابقة. فلنفرض أن الأب تملكها ولكن مع حاجة الابن لها، فلن تتم الشروط، فللابن أن يطالب بعين ماله، يطالب بهذه السيارة وتسمع دعواه وتأخذ من الأب وتعطى للابن، لأن التملك لم يصح. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة العطية في مرض الموت، أو ما يسمى بتبرعات، تبرعات المريض، وقسم المرض إلى مخوف وغير مخوف. قال: ومن مرضه غير مخوف، تصرفه كصحيح، تصرفه كالصحيح، فإذا وهب فهو كالصحيح، أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. المرض المخوف هو الذي يكثر معه الموت، أو يغلب على الظن الموت به. هنا أمراض في الواقع ممكن، مراحل معينة مثلا من أمراض الكبد عافانا الله المسلمين، مراحل معينة أمراض القلب، المتقدمون كان عندهم كثير من الأمراض هي مخوفة، لم تعد مخوفة الآن، أمراض يعقبها غالبا الموت. فمن كان مرضه غير مخوف، عنده صداع أو عنده كذا أو عنده وجع في ضرسه، عنده برد، زكام، مرض غير مخوف، ثم تبرع وقال: وهبت هذا المال كله، وهبت مالي كله لزيد من الناس، تصرفه كتصرف الصحيح، أي يستصح هبته. وأما صاحب المرض المخوف فتصرفه كالوصية، وسيأتي. قال: أو مخوف، ممثل كبرسام، والبرسام نوع من الجنون، أبخرة تصعد إلى الدماغ فيفقد الإنسان العقل ويؤدي ذلك إلى موته. أو إسهال متدارك، يعني متلاحق، وهذا كما يقال الجفاف إذا لم يعالج، والآن يعالج يؤدي للموت، إسهال متدارك. ويقولون الفالج في ابتدائه، الفالج يعني الشلل في ابتدائه، يكون مخوفا لأنه ممكن يتوقف الدماغ أو القلب، ولكن في انتهائه إذا استمر وهو سليم لم يعد مخوفا. وألحقوا بذلك أشياء يغلب على الظن الهلاك بها، مثل قالوا مثل ذلك من كان بين الصفين في الحرب. هذا الرجل في معمعة المعركة بدأ يهب المال بين الصفين في الحرب، أو في لجة البحر وقت الهيجان، سفينة في حالة الغرق فاتصل أو قال لمن بجواره وهبتك مالي أو وهبتك كذا من مالي، أو وقع الطاعون ببلد هذا بظنة الهلاك، أو قدم للقتل أو حبس له، يعني كالمحكوم عليه بالإعدام، قدم للقتل أو حبس لأجل القتل، فتبرعاته ستكون في حكم الوصية ليست نافذة كتبرعات الصحيح، أو جرح جرحا موحيا يعني مهلكا، كل هذا ألحقوه بالمرض المخوف. قال وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله إنه مخوف، أي هناك أمراض مشكلة، فجاء طبيبان، لو اشتبه عندنا مرض جاء طبيبان مسلمان عدلان، هذا يفيدنا في قضايا كثيرة، إذا احتاجنا نحتاج إلى شهادة اثنين مسلمين عدلين. إذا قال إنه مخوف، ما الذي يترتب على ذلك؟ تبرع الرجل في مرض المخوف، قال لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، هذا أول حكم، مثل الوصية لوارث لا تصح إلا بإجازة الورثة، هنا تبرعه لوارث لا يلزم، ولا بما فوق الثلث لغيره أي لغير وارث، كالوصية تماما، لو أوصى بأكثر من الثلث لأجنبي ما زاد عن الثلث لا ينفذ إلا بموافقة الورثة، قال إلا بإجازة الورثة. إذن تبرع الإنسان في مرض الموت المخوف له حكم الوصية، ولهذا قلنا تبرعه لوارث لا يلزم إلا بإجازة الورثة، هذا القيد إلا بإجازة الورثة راجع للمسألتين، تبرعه للوارث لا يلزم إلا بإجازة الورثة، تبرعه بما زاد عن الثلث، إذا معناه أنه لو تبرع لأجنبي بالثلث صحيح، ولكن إذا تبرع بأزيد من الثلث فالزائد موقوف على إجازة الورثة كالوصية. مرض الموت هذا شرطه أن يتصل به الموت، أما لو عوفي أصبحت هبته كهبة الرجل الصحيح، ولو كانت قبضت حرم عليه الرجوع، ولو كانت لم تقبض جاز له الرجوع، فشرط هذه القضية في المرض المخوف أن يتصل بها الموت، ولهذا قال ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح. حتى صاحب المرض هذا ما نقول لو عوفي فقط، بل لو امتد ثبت أنه ليس مخوفا، ولهذا يقول الشلل في مبدأه مخوف وفي انتهائه ليس مخوفا، خلاص علم أنه سيعيش بهذا لا يتخوف عليه الموت، فهذا الجذام ونحوه كالفالج كالشلل، الفالج هو الشلل في دوامه، أصبح مأمونا بمعنى أنه لا يخاف عليه الموت، ولم يقطعه بفراش، فإن قطعه بفراش فمخوف، لو لزم الفراش فما زلنا نتخوف أنه مرض مخوف. إذا عوفي أو امتد ولم يلازم الفراش فتبرعه كتبرع الصحيح. قال ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، يعتبر عند الموت عند موت الواهب هذا كونه كون من كون الموهوب له وارثا أو لا، العبرة به ليس عند العطية، قد يتغير الحال، نحن الآن عرفنا أن الوارث ليس لا يأخذ شيئا من تبرع المريض هذا إلا بموافقة الورثة. كون فلان وارثا أو ليس وارثا هذا لا يعرف إلا عند موت المتبرع. كيف هذا؟ الآن رجل في مرض الموت المخوف كان عنده ابن وأخ في مرض الموت المخوف وهب ثلث المال لأخيه، في الظاهر هذا أن هذا أجنبي ليس وارثا، وبالتالي التبرع في مرض الموت المخوف لغير الوارث بالثلث صحيح وجائز، لا عبرة بهذا، بل ننتظر عند الموت حتى نعرف هل هو وارث أو لا. قبل موت المتبرع مات الابن أو ارتد عياذا بالله، لم يعد الابن وارثا وأصبح الأخ ماذا؟ وارثا. أصبح الأخ وارثا عند موت المتبرع، وقد قلنا إن العطية في مرض الموت المخوف للوارث تتوقف على ماذا؟ على إجازة الورثة، فاختلف الحال. إذن العبرة بكون المعطى وارثا أو ليس وارثا إنما تعرف عند الموت، عند الموت. كذلك أن تقول هذه من الثلث، زادت عن الثلث، الثلث وعدم الثلث وأقل كله عند الموت، لأن الرجل قد يكون عنده مال كثير أولا ثم يفقده قبل الموت، وقد تبرع ببيت، البيت هذا أصبح أكثر من ثلث التركة، أو كان الرجل عنده شيء قليل وتبرع ببيت كان البيت هذا يساوي نصف التركة، لكن قبل الموت اغتنى الرجل. فأيضا العبرة بكون العطية تدخل في الثلث أو تخرج من الثلث، العبرة عند الموت. ثم قال المؤلف ويبدأ بالأول فالأول بالعطية. هنا سيذكر أربعة مسائل تخالف فيها العطية في مرض الموت الوصية، سينص في النهاية يقول والوصية بخلاف ذلك كله، أي في هذه المسائل الأربعة. المسألة الأولى أن العطية يبدأ فيها بالأول فالأول، فلو أنه قال مثلا وفي مرض الموت المخوف قال ثلث مالي لزيد الأجنبي هذا، ثم بعد يوم قال وثلث مالي الآخر لعمر، فنعطي الثلث للأول ولا شيء للثاني، العطية يبدأ فيها بالأول الأول. أما الوصية فإنه يستوي فيها المتقدم والمتأخر، ولو زادوا لو زاد ما أعطي لهم عن الثلث دخل النقص عليهم جميعا، يشتركون في الثلث. إذن في العطية نبدأ بالمقدم الأول فالأول، في الوصية يستوي المتقدم والمتأخر. إذا هذه فرق بين العطية وبين، نحن في الأصل نقول العطية في مرض الموت لها حكم الوصية ولكن تخالفها في أشياء، وسنذكر توافقها في أشياء علمت مما تقدم، لكن هنا المؤلف ينص على تخالفها في أشياء. المسألة الثانية قال ولا يصح الرجوع فيها في العطية، أي بعد لزومها بالقبض. لاحظوا هو أعطى في مرض الموت المخوف وقبض المعطى، لا يصح فيها الرجوع، بخلاف الوصية يصح أن يرجع فيها قبل الموت لأنها لا تلزم إلا بعد الموت. أما العطية في مرض الموت المخوف إذا قبضت لا رجوع فيها، لا يصح الرجوع فيها أي بعد لزومها بالقبض. المسألة الثالثة قال ويعتبر قبولها أي العطية عند وجودها. أولا لابد من القبول في الهبة أو في العطية أو في الوصية، لكن في العطية القبول متى؟ عند وجودها، عند حصول التبرع، فنشترط القبول ويصح القبول متى؟ عند تبرعه. القبول لابد أن يكون في المجلس كالهبة، تبرع الآن الرجل في مرض الموت المخوف وقال لزيد أعطيتك البيت الفلاني أو ثلث مالي، فيعتبر يعني يشترط القبول عند وجودها أي عند حصول هذه العطية في المجلس، بخلاف الوصية فإن القبول وعدم القبول إنما يكون بعد موت الموصي. هو أوصى لزيد بعد موته، فلما مات نأتي إلى زيد، إن قبل الوصية فله وإن رفضها فلا شيء له، فقبوله وعدم قبوله إنما يكون بعد موت الموصي. الفرق الرابع قال ويثبت الملك أو يثبت الملك فيها من حينها. نحن قلنا في الهبة يثبت الملك بالعقد، هنا كذلك في التبرع في العطية في مرض الموت يثبت الملك فيها من حين تكلم الرجل، ولهذا فالنماء يكون للمعطى، بخلاف الوصية فإن الملك لا يثبت فيها إلا بقبولها بعد الموت. يعني مثلا رجل في مرض الموت أعطى شاة لزيد من الناس، وأثناء حياته هذه الشاة نتجت صار لها ولد، فهذا الولد لمن؟ للمتبرع له، والشاة أيضا له إذا كانت من الثلث. ومثال آخر، هذا الرجل أوصى بالشاة لزيد من الناس، ثم إنها نتجت في حياة الموصي، فنتاجها يدخل في التركة، لأن الموصى له لا يملك إلا بعد الموت، هي نتجت في حياة الموصي، فالنتاج لا يدخل في الوصية. لماذا لم يدخل في الوصية؟ لأن الموصى له لم يملك الوصية، لا يملكها إلا بعد موت الموصي. هذا معنى قوله يثبت الملك في العطية من حينها، بينما في الوصية لا يثبت الملك إلا بعد موت الموصي، بعد موت الموصي وقبول الموصى له. المؤلف يقول الوصية بخلاف ذلك كله. الموفق ابن قدامة رحمه الله وغيره ذكروا ما توافق فيه العطية الوصية، وسبقت يعني فهم أنه لا تكون لوارث، وأنه إذا زاد عن الثلث الأجنبي يتوقف على الإجازة. فابن قدامة رحمه الله يقول إن حكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء. حكم العطايا في مرض الموت المخوف حكم الوصية في خمسة أشياء. قال أحدها أن يقف نفوذها على خروجها من الثلث أو إجازة الورث. الثاني أنها لا تصح لوارث إلا بإجازة بقية الورث. الثالث أن فضيلتها العطية في مرض الموت فضيلتها ناقصة عن فضيلة الصدقة في الصحة. حديث يقول تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر. ففضيلة العطية في مرض الموت كذلك فضيلة الوصية اثنان هنا أنقص من الصدقة في حال الصحة. الرابع أنه يزاحم بها الوصايا في الثلث. لو أوصى بكذا وتبرع في مرض الموت المخوف بكذا فكل هذا لا يخرج إلا من الثلث إلا إن أجاز الورثة. وفي الكشاف عبر عن هذا هذه النقطة بقوله أنها تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعة واحدة كتزاحم الوصايا. وهذا صحيح أيضا، لو أن رجل أعطى عطايا في مرض الموت المخوف ليس على التعاقب، التعاقب سنقدم الأول في الأول، لكن قال أعطيت فلانا وفلانا وفلانا كذا وكذا وكذا دفعة واحدة فيتزاحمون في الثلث كما في الوصية، فهذا وجه شبه بين الوصية والعطية. الخامس قال أن خروجها من الثلث الوصية أو العطية، خروجها من الثلث يعتبر حال الموت، العبرة بحال الموت. بقي أن نقول إن قولنا في العطية إنها تملك بالعطية في مرض الموت المخوف، تملك من حينها، هذا ملك مراعى، ملك مراعى، لأنه سينظر المعطى هل هو وارث أو لا، سيتبين فيما بعد. وأيضا سيتبين هل سيتصل الموت بالمرض المخوف أو لا، ربما عوفي. وأيضا سيتبين هل هذا الثلث هو الثلث أو لا، فهو ملك مراعى. إذن هذا باب مهم يتعلق به مسائل كثيرة، الهبة والإبراء وتقسيم التركة في الحياة وتملك الأب من مال ابنه، وكذلك تبرعات المريض. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.